بنادي عليك يوم بنادي عليك يوم بنادي عليك يوم بنادي عليك ولا بنساك يا حبيبي ارجع لي حبيبي ليالي قلبي عاشها دب في هواك ليالي كنت فيها انا وياك حبيبي نفسي يوم اكون وياك غرامي كلامي حب عشقي ليك مكتوب وشوقي ليك يا عمري مش في قلوب وبقولها تاني بستنى بستنى لقاك يوم بنادي عليك يوم بنادي عليك ولا منساك يا حبيبي ارجع لي بنادي عليك يوم بنادي عليك يوم بنادي عليك يوم بنادي عليك ولا بنساك يا حبيبي ارجع لي انا قلبي